الرحيم دروس في كتاب نهاية الحكمة تدريس الأستاذ السيد كمال الحيدري ألقيت في سنة 1414 هجرية يقدمها قسم الصوت في مكتب الإعلام الإسلامي للحوزة العلمية في مدينة قم المقدسة. السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام في الحدوث الدهري، قلنا بأن الحدوث الدهري لكي يتضح بنحو جيد يحتاج إلى بيان عدة مقدمات. المقدمة الأولى بيان الظرفية. ما المراد من الظرفية؟ قلنا في الأبحاث السابقة بأن الظرفية لها مصادق متعددة. تارة أن الظرفية بمعنى المتعارف منها، بالمعنى المتعارف، وهي أن يكون الظرف وجود والمظروف وجود آخر وأحدهما يحيط بالآخر، وهذه هي الظرفية المتعارفة. وأخرى قلنا أن الظرفية بمعنى الجزء والكل. وثالثة قلنا أن الظرفية مرجعها إلى أنها تشكل مرتبة من مراتب الوجود، وفسرنا ذلك بأمثلة متعددة، من قبيل عندما نقول أن هذا الوجود وجود في الخارج، أو وجود في الذهن، أو وجود في الزمان ونحو ذلك. وانتهينا في آخر بيان المقدمة الأولى أن المراد من الظرفية هذا المعنى، وهو أنه يشغل مرتبة من مراتب الوجود. هذه المرتبة تارة تكون مرتبة مادية وأخرى تكون مرتبة غير مادية. المهم عندما نقول أن هذا الموجود ظرفه أين، أو له ظرف وجودي، هذا ليس معناه بالضرورة أن يكون بمعنى أن الظرف شيء والمظروف شيء آخر وأحدهما يحيط بالآخر. هذا أحد مصادق الظرفية. وإلا الظرفية بمعناها الفلسفي، معنى الظرفية هو أنه يشغل مرتبة من مراتب الوجود التي إن شاء الله سنبينها في المقدمة الثانية. هذا تمام الكلام في المقدمة الأولى. المقدمة الثانية التي نحتاج إليها هي أن نبين بأن الوجود تارة يتعرض لبحثه وعن بيان علله الحكيم، وأخرى يتعرض لبحثه وبيان علله الطبيعي. يعني ما الفرق بين العالم الطبيعي والعالم الذي هو حكيم الإلهي؟ نحن عندما نأتي إلى الطبيعي نجد أنه يعلل كل حادثة لاحقة بالتي سبقتها. لو سألناه ما علة وجود هذه الحادثة، فإنه ينسب هذه الحادثة إلى حادثة أخرى سبقتها. ثم لو نقلنا الكلام إلى الحادثة الثانية، ما علة وجود تلك الحادثة؟ أيضا لأجاب أنها مسبوقة بعلة ثالثة ورابعة وهكذا. وحيث أن الطبيعي لا يصل إلى حد تقف فيها العلل، إذن يبقى لأن العالم عنده العالم المادي عالم قديم كما أشرنا إلى ذلك. إذن على هذا الأساس فإن كل علة لاحقة، فإن كل موجود لاحق يكون معلولا لعلة سابقة، ولكن جميع هذه العلل والمعلولات إنما هي في عرض واحد يعني في الزمان، لا أن بعضها في الزمان وبعضها خارج الزمان. يعني المعلول عليكم السلام المعلول زماني والعلة أيضا زمانية، وهكذا تتسلسل العلل لا إلى نهاية، لأن المفروض أن العالم المادي قديم لا يصل إلى نقطة يقول هنا ينتهي العالم المادي. ولكن نسأل الطبيعي هذا السؤال خصوصا بالأخذ بعين الاعتبار هذه النقطة، وهي أن العالم المادي في حركة دائمة وفي سيلان دائم وفي تفرم دائم. نسأل العالم المادي، نسأله هذا السؤال، وهو أنه ما لم ينعدم الجزء السابق هل يمكن أن يوجد الجزء اللاحق أو لا يمكن أن يوجد؟ نحن عندما نأتي إلى هذه الموجودات المادية، طبعا مو التي بعضها في عرض البعض الآخر وإنما التي بعضها في طول البعض الآخر، فتخلوا مثل له بالزمان. تتذكرون نحن في الزمان ماذا قلنا؟ في الزمان قلنا بأنه ما لم ينعدم الجزء السابق فإن الجزء اللاحق يستحيل أن يأتي إلى الوجود. إذن نحن عندما نضع يدنا على كل جزئين من أجزاء هذا العالم الطبيعي نجد أن الجزء اللاحق متى يرى نور الوجود؟ عندما ينعدم الجزء السابق، وإلا ما لم ينعدم الجزء السابق فإن الجزء اللاحق يستحيل أن يأتي إلى الوجود. هذا في الزمان، كذلك في الحركة التي هي معروض للزمان الحركة أيضا كذلك. وإذا اتضح لنا في الأبحاث السابقة أن الحركة هي نحو وجود الشيء، إذا وجودات الأشياء كل جزء لاحق منها لا يمكن أن يتحقق في الوجود إلا إذا تحقق إلا إذا عدم الجزء السابق على ذلك الوجود. وهذا هو معنى الانصرام، وهذا هو معنى الحركة. إذن العالم الطبيعي يصل إلى هذه النتيجة، وهي أن كل علة ما لم تنعدم فإنه لا يأتي دور وجود المعلوم، لا بد أن تنعدم العلة، لأنه هو يرى أن هذا الموجود اللاحق معلوم لأي شيء للموجود السابق، وما لم ينعدم الموجود السابق لا معنى لوجودي اللاحق. وبعبارة الطبيعي ما لم تنعدم العلة لا يمكن أن يوجد المعلول. ما أدري في العلوم الطبيعية في عالم الحيوانات يوجد هذا المطلب، أن بعض الأنواع من الحيوانات لا يمكن أن عندما تأتي إلى أو عندما تولد نسلا جديدا قبل أن ترى النسل الجديد هي ماذا؟ هي تموت، فهي لا ترى دائما النسل الجديد. عالم العلية والمعلولية في عالم الطبيعة، العلية والمعلولية في عالم الطبيعة هذا حكمه، أن المعلول لا يوجد إلا إذا عدم وجود العلة. وبعبارة أوضح، هل أن الذي يحكم عالم الطبيعة، هل الذي يحكمها هو حضور العلة مع المعلول أو غياب العلة عن المعلول؟ وهذا ما نقوله في الفلسفة، أن عالم الطبيعة عالم الغيبوبة، عالم الغياب لا عالم الحضور. يعني ما لم ينعدم الجزء السابق وهي العلة لا مجال لوجود الجزء اللاحق وهو المعلول. يعني دائما لا نجد هناك تعاصر وحضور للعلة مع المعلول وهكذا في كل أجزاء عالم الطبيعة يكون الأمر هذا. ومن هنا يأتي هذا السؤال وهو أن العلية والمعلولية بمعناها العلي الفلسفي إلى ماذا يرجع؟ العلية والمعلولية بمعناهما الفلسفي إلى ماذا يرجع؟ ماذا قلنا؟ ماذا أثبتنا في الأبحاث السابقة؟ أثبتنا في الأبحاث السابقة أن العلية والمعلولية بمعناهما العقلي مرجعهما إلى الوجدان والفقدان، إلى الغنى والفقر، إلى المعنى الإسمي والمعنى الحرفي. بناء على ما تصوره علماء الطبيعة من وجود العلية والمعلولية بين أجزاء الطبيعة وأن المعلول يوجد حيث تنعدم العلة، هذا لازمه ماذا؟ لازمه وجود المعنى الحرفي من دون معنى اسمي، لأن المفروض أن العلة تنعدم حتى يوجد المعلول. يعني أن المعنى الاسمي ينعدم يعني أن المقوم ينعدم حتى يوجد ماذا؟ المتقوم. ومن هنا نجد أن الحكيم الإلهي قال أن هذه العلل التي تسمى عند علماء الطبيعة بالعلة هذه ليست علة موجدة وإنما هي علة إعدادية. هذه جزافا لا يقولها الحكيم بأنه هذه ليست علة موجدة بل هي علة إعدادية، لأن العلة الموجدة لابد أن تكون ماذا؟ مقترنة مع وجود المعلول وحاضرة مع المعلول لأنها مقومة لوجود المعلول. ويستحيل أن يكون المقوم معدوما والمتقوم ماذا؟ موجودا. ويستحيل أن يكون الغني معدوما والفقير الذي هو عين الربط والحاجة إلى ذلك الغني يكون موجودا، لأن هذا لازمه وجود المعنى الحرفي من غير معنى اسمي وهو محال. ومن هنا جاء الحكيم الإلهي قال أن للموجودات في عالم المادة علة إيجادية، وهذه هي الحوادث التي تبقى وجود هذا معلول، علة إعدادية وهي الحوادث التي تسبق وجود هذا المعلول. هذه علل ماذا؟ إعدادية، وتحتاج إلى علة ماذا؟ إيجادية، وهي غير العلة الإعدادية. لماذا غير العلة الإعدادية؟ لأن العلة الإعدادية تنعدم ويوجد المعلول، بخلاف العلة الإيجادية فإنه لا بد أن تكون حاضرة مع وجود المعلول حتى يوجد المعلول. طب هنا يطرح هذا السؤال وهو أنه هذه العلة الإيجادية هل يمكن أن تكون من سنخ عالم المادة أو لا يمكن؟ مستحيل بعد أن تكون هذه العلة الإيجادية من سنخ عالم المادة. لماذا؟ باعتبار أنه لو كانت من سنخ عالم المادة لكانت محكومة بنفس القانون وهو الغيبوبة وهو الغياب لا الحضور. إذا لابد من فرض أن العلة الإيجادية سنخ علة تختلف مع المعلول في نشأة وجودها، فإذا كان هذه نشأته هي الغيبة فتلك النشأة لابد أن تكون هي نشأة الحضور، وهذا لا يتم إلا في عالم ليس فيه استعداد وليس فيه شيء يخرج من القوة إلى الفعل. وإلا لو كان في ذاك العالم استعداد وخروج من القوة إلى الفعل لكان فيه ماذا؟ حركة. وإذا كان فيه حركة لا أيضا حكم، كان القانون الحاكم على تلك النشأة هي الغيبوبة للحضور. واضح النقطة؟ ذلك العالم بعد العالم لا توجد فيه حركة، عالم لا يوجد فيه خروج الشيء من القوة إلى الفعل، وهي نشأة التجرد. العالم الذي لا توجد فيه حركة لا يوجد فيه خروج الشيء من القوة إلى الفعل، هذا أي نشأة؟ هذه أي نشأة؟ نشأة التجرد. قلنا بأنه نشأة التجرد هي التي لا توجد فيها أحكام المادة. من أهم أحكام المادة ماذا؟ خروج الشيء من القوة إلى الفعل، وتلك النشأة العلة الموجدة لا بد أن تكون حاضرة وجودا مع المعلول. طبعا ومن هنا ينفتح لنا ماذا؟ ينفتح لنا باب لمعرفة الإدراك، وأن الإدراك ليس من سنخ ماذا؟ من سنخ المادة. لماذا؟ لأن الإدراك والعلم لو كان من سنخ المادة لكان يمكنك أن تحتفظ بوجود شيء في آنين، محال، لأنه في الآن الثاني هو غيره في الآن الأول، مع أنك أنت تعرف الأشياء قبل 10 سنوات ومحتفظ إلى الآن بها. إذن عالم الإدراك ونشأة الإدراك هي نشأة الحضور ونشأة الغيبوبة، نشأة الحضور نشأة الحفظ، أما نشأة عالم المادة هي نشأة الغيبة ونشأة الغيبوبة. هذا بحث إن شاء الله مرتبط بالإدراك، وسيأتي إن شاء الله مفصلا في هذه المرحلة التي نحن بصدد الآن بيان بعض مقدماتها وكذلك بيان الحدوث الدهر. إذن من هنا نصل إلى هذه النتيجة، وهي أن عالمنا المادي وإن كان قديم بالمعنى الذي تقدم من القدم الزماني، يعني ليس له حدوث زماني، مو أنه أزلي، أن العالم المادي وإن كان قديم وبعبارة أدق ليس له حدوث زماني، هذا يتنافى مع احتياجه إلى علة إيجادية أو لا يتنافى؟ ولكن هذه العلة الإيجادية في عرض المعلول، في ظرف المعلول، لو في ظرف فوق المعلول، لأنه إذا صار في عرضه يكون محكوما بنفس القوانين، فلا بد أن يكون ماذا؟ فيكون ذلك تكون تلك العلة الإيجادية في رتبة فوق هذه الرتبة، في ظرف غير هذا الظرف. سؤال، ذاك الظرف سابق له لاحق؟ ومن الواضح لابد أن يكون الظرف ظرفا سابقا. طبعا بينا معنى الظرف في المقدمة الأولى، يعني الرتبة الوجودية لابد أن تكون سابقة، فإذا صارت الرتبة الوجودية سابقة إذن عندنا سلسلتان من الأمور، سلسلة عرضية وهي التي يبحثها العالم الطبيعي، وسلسلة طولية وهي التي يبحثها الحكيم الإلهي. في العلة والمعلوم توجد عندنا سلسلتان، سلسلة عرضية بعضها في عرض بعض الآخر وهي العلل الإعدادية، وسلسلة طولية وهي التي يبحثها الحكيم الإلهي وهي العلل الموجدة للأشياء. إذن المقدمة الثانية التي انتهينا إليها هي أن السلسلة أو العلة والمعلول تارة محكومة بسلسلة عرضية وأخرى محكوم بسلسلة طولية، وظرف هذا الوجود من الطولية مرادنا من الطولية ماذا؟ أن ظرف هذا الوجود غير ظرف ذلك الوجود. ما معنى الظرفية؟ تقدم بيانه في المقدمة الأولى، أنه مرتبة هذا الوجود غير مرتبة ذاك الوجود، الوجود العلة في مرتبة سابقة والوجود المعلول في مرتبة لاحقة، وهذه هي المقدمة الثانية. طبعا هنا بحث إن شاء الله بعد تفصيله يأتي في المرحلة التي نحن بصدد الدخول إليها، وهي أنه هذه المرتبة التي نصعد إليها بعد عالم المادة هي مرتبة الوجود الواجب، أو هناك وسائط بين ذات الواجب وبين عالم المادة. هنا بعد تختلف النظرية، نظرية وهي نظرية المتكلم تقول ماذا؟ تقول لا، لا توجد واسطة بينه وبين عالم المادة. العلة المباشرة الإيجادية لعالم المادة هو من؟ هو الله سبحانه وتعالى. نظرية ثانية تقول لا توجد واسطة واحد، نظرية ثانية أخرى توجد واسطتان، نظرية أخرى تقول توجد وسائط ثلاث. وهذا ما يرتبط بأن عالم الإمكان هل هو أحادي، هل هو ثنائي، هل هو ثلاثي، أي منهم. وهذا ما سيأتي تحقيقه أن البحث، أن الحكمة المتعالية تؤمن بأن العالم الإمكان عالم ثلاثي، يعني عالم العقل، عالم المثال، عالم المادة. إذن الوسائط بين عالم المادة وعالم الصقع الربوبي ماذا؟ واسطتان، واسطة العقل، عالم العقل ونشأة العقل ونشأة المثال. هذا ما وصلنا إليه، وإلا الاستقراء ليس استقراء عقليا. لا بد أن نرى الدليل بأنه هل الاستقراء الحصر حصر عقلي أو أنه حصر استقرائي. بحثه إن شاء الله سيأتي عندما نتكلم في السلسلة الطولية لعالم الإمكان. إذن المقدمة الثانية أنه هناك سلسلة طولية في عالم الإمكان في قبال السلسلة العرضية التي تحكم كل موجودات هذا العالم المادي. المقدمة الثانية بلي شنو الذي يحكم يعني؟ انا ما اقول مقصود اصلا اللي يحكم يعني يرأس اعتباري شنو يحكم يعني، معنى يحكم شنو؟ انا ما قلت اسم يحكم ما جبته. انت مقصودكم يحكم ابو حسين يفسر يقول يقوم يعني؟ ها؟ انا بأسأل منكم سيدنا بانه يحكم يعني شنو معنى؟ انا ما قلت انا اجب انت تسألون انا ده تسألون الي يحكم هنا. يقولون بانه مولانا اذا صار اشتباه لفظي فتصححه القرائن العقلية. طبعاً هنا عندما نقول يحكم ما دي نتكلم في الفقه يا سيدنا، احنا نتكلم في الفلسفة. فلسفة يحكم بتعبير ابو حسين يعني يقوم، يعني الذي يقيم هذا العالم، الذي يقيم متقوم بسلسلة عرضية يعني العلل المعدة، وبسلسلة طولية يعني العلل الموجودة. يعني هذا الموجود زيد في الزمان أليف، هذا لا يمكن أن يوجد إلا إذا وجدت الموجودات التي قبله التي في عرضه وهي العلل الموجودة، وأن يأتي الفيض والإيجاد ممن؟ من العلل الطولية والموجودة. المقدمة الثالثة وهي أن العدم تابع في أحكامه للوجود، أن العدم ليس له حكم من نفسه. لماذا؟ لأن العدم لا تحقق له، وإنما هو أمر انتزاعي، ينتزع من أي شيء؟ ينتزع من وجودات الأشياء. فإن كان الوجود واحدا فالعدم يكون واحد، وإن كان الوجود متعددا فالعدم يكون متعدد. الآن جنابك عندك ماهية الإنسان ولها أفراد كذا مليار، وكم عدم عندك أيضا للإنسان؟ هذا عدم عندك لو أعدام متعددة عندك، عدم واحد لو أعدام متعددة، بعدد أفراد الإنسان توجد عندك أعدام الإنسان، لأنه بعدد أفراد الإنسان يوجد إنسان، لأن الكلية الطبيعي موجود في الخارج بوجود فرده. نسبة الكلية الطبيعي إلى الأفراد نسبة الآباء إلى الأبناء، فبعدد الأفراد توجد إنسانية، وبعدد الأفراد يوجد، وبعدد انعدام الأفراد يوجد انعدام الإنسانية. إذن العدم في نفسه لا حكم له، وإنما حكمه يرجع إلى الوجود بما هو وجود. فإن كان الوجود زماني فالعدم المنتزع منه ماذا؟ عدم زمان. وإن كان الوجود غير زماني فالعدم المنتزع منه ماذا؟ غير زمان. يعني عبرنا عن العدم او الوجود غير الزماني بالوجود الدهري افترض، قلنا يشمل كل عالم التجرد، مو مقصود نجي مرتبة من مراتب عالم التجرد. فإن كان الوجود دهريا باصطلاح المحقق الدامات فالعدم يكون ماذا؟ يكون دهريا. إذن أحكام العدم تابعة لأحكام الوجود لأنها منتزعة من وجود الأشياء، وهذا معناه أن الوجودات راسمة للأعدام. في الاصطلاح إذا واجدين في كتب الفلاسفة يعبرون أن الوجود راسم للعدم. خب لقائل أن يقول ما معنى أن الوجود يرسم العدم؟ قالوا يرسم العدم في الخيال. الخيال عندما يريد أن يرسم عدما لنفسه من يرسمه له؟ يرسمه الوجود في الواقع الخارجي. فنأتي مثلا إلى موجود زماني، إلى موجود زماني، نجد أن هذا الموجود الزماني محفوف بعدم وملحوق ماذا؟ بعدم. خب أنت عندما تأتي إلى وجود زيد المحفوف بالعدم الملحوق بالعدم تجده غير موجود هنا، تجده غير موجود هنا، فتنتزع عدم وجوده. تنتزع عدم الوجود من أي شيء؟ من وجوده لو من وجود غيره؟ من وجود غيره. يعني يوجد هناك وجود، وجود آخر كان موجود، ولكن ذاك من حيث الزمان أطول من هذا الوجود الذي هو وجود زيد. فإذا كان وجوده أطول تجد ذاك موجود وهذا غير موجود، فتقول هذا معدوم. إذن منشأ انتزاع هذا الوجود شنو صار؟ وجود الآخرين، وجود الآخرين صار. وإلا إذا ذاك الوجود ما موجود لا يمكنك أن تنتزع العدم. ومن هنا قالوا مصداق العدم هو الوجود، ولكن مجازا. مصداق العدم هو الوجود ولكنه مجازا. وجود زيد أنت لا يمكن أن تنتزع منه عدم زيد لأنه لا يجتمع مع وجوده، والمفروض أنه وجد فعدمه مفروض. أما عدم زيد ينتزع ماذا؟ ينتزع من وجود عمرو الذي هو أطول زمانا، وجوده أطول زمانا من زيد. سؤال، خب أنت كل الذي يقوله العاقل، التفتوا جيدا، العاقل ماذا يقول هنا؟ يقول زيد ليس بموجود هنا لو عدمه موجود هنا. فرق بين المطلبين، زيد ليس بموجود هنا، وبين أن تقول ماذا؟ عدمه موجود هنا. هنا العقل بعد يتصرف، وهذه من تصرفات العقل، وهو أنه عندما لا يجد وجود الشيء في مرتبة يقول ماذا؟ يقول نقيضه متحقق في تلك المرتبة. ملتفتين مع أن العدم ليس بشيء، وعن هذا من اعتبارات العقل. العقل يقول عندما ليس وجود زيد في هذه المرتبة لابد نقيضه متحقق في هذه المرتبة. نقيضه ماذا؟ عدم. فيقول عدمه متقرر في المرتبة السابقة، مع أن العدم ليس بشيء حتى يتقرر في المرتبة السابقة، لكن هذه بعد من اعتبارات العقل ومن تصرفات العقل أنه يعتبر للعدم نحوا من التقرر، وحيث أن الوجود غير متحقق يقول نقيض الوجود متقرر ومتحقق، وهو ماذا؟ وهو العدم. هذه المقدمة الثالثة. بناء على هذه المقدمات اتضح أو يتضح لنا الحدوث الدهري والقدم الدهري للمحقق الدامات. إذا كان الوجود زمانيا بناء على المقدمة الثالثة فالعدم ماذا يكون؟ يكون زماني. إذا كان الوجود دهريا فالعدم ماذا يكون؟ يكون دهري. وبناء على المقدمة الثالثة الوجود الزماني لعالمنا، التفتوا جيدا، هو بالنظر إلى المقدمة الثانية أيضا له علة موجدة في طوله أو لا؟ قلنا له علة موجدة هي التي أوجدت هذا العالم. هذا العالم الزماني موجود في تلك الرتبة أو غير موجود؟ غير موجود. إذن عدمه متقرر في الرتبة السابقة. فستطرح ما معنى أن العدم متقرر في رتبة العلة؟ واقع الأمر أن الموجود المادي غير موجود في رتبة العلة، أن الوجود المادي غير موجود في رتبة العلة، ولكن العقل يتصرف يقول إذن عدمه متقرر في رتبة العلة بناء على المقدمة الثالثة التي أشرنا إليها. المقدمة الثانية ماذا قالت؟ المقدمة الثانية قالت أن العالم عالم الأسباب والمسببات وعالم طولي، يعني أن العلة في رتبة والمعلول في رتبة أخرى، وأحدهما غير الآخر، ظرفهما مختلف. هنا عندما نقول ظرفهما مختلف يعني ماذا؟ بحسب المقدمة الأولى يعني رتبتهما الوجودية مختلفة، هذا في رتبة وذاك في رتبة أخرى، وعدم المعلول متقرر في رتبة إلا إلى أن نصل إلى موجود لا إلة له، فلا يكون هناك له تقرر عدمي لا يوجد له. يعني لا توجد هناك مرتبة من مراتب الوجود إلا وذاك الموجود شاغل له. وهذا مختص بما؟ مختص بالحق سبحانه وتعالى، لأن من عداه من الموجودات وما عداه من الموجودات صحيح هو أنه قد يكون علة لما هو دونه، فليس مسبوق بعدم متقرر، ولكنه بالنسبة إلى علته نفس هذه العلة فهو مسبوق بعدم متقرر في رتبة العلة، إلى أن نصل إلى الموجود الواجب سبحانه وتعالى، حيث أنه لا علة له، فلا معنى لأن تكون هناك مرتبة من مراتب الوجود هو خال عنها. كل مراتب الوجود هو شاغل لها، فيثبت أن ما عداه ومن عداه حادث دهرا وهو قديم الدهر. وهذا نوع آخر غير الحدوث الذاتي، غير الحدوث بالحق، غير الحدوث الزماني، غير إلى غير ذلك. يبقى هذا السؤال، وهو أنه ما الفرق الأساسي بين الحدوث والقدم بالذاتي والحدوث والقدم بالداهر أو الدهري؟ إذا تتذكرون في الأبحاث السابقة أشرنا إلى هذه النقطة، قلنا لا يوجد هناك فرق أساسي من حيث الملاك، ولكن من حيث المصداق يوجد هناك فرق أساسي بين القسمين، فإنه في الحدوث والقدم الذاتي كنا نقول أنه بحسب تحليل العقل هذا الوجود مسبوق ماذا؟ بعدم. أما هنا بحسب تحليل العقل وبحسب الواقع الخارجي، بحسب الواقع الخارجي مسبوق ماذا؟ بعدم متقرر في رتبة العلة. هناك كان العقل يحلل يقول الماهية تقررت فأمكنت فاحتاجت فأوجبت فوجبت فأوجدت فوجدت، هذا بحسب تحليل العقل، ولا في الواقع الخارجي احنا ما عندنا مراتب 6 أو 7، مرتبة هي التقرر الماهوي، مرتبة هي ماذا؟ هي الإمكان، مرتبة هي الحاجة، مرتبة هي الإيجاب، مرتبة هي الوجود، لا توجد عندنا هذا. نعم بحسب نفس الأمر والواقع هذا التحليل تام، أما بناء على القدم والحدوث الدهري هذا بحسب تحليل العقل لو بحسب مراتب الوجود الواقعية المعلوم يكون مسبوقا بعدم في رتبة علة. يعني سواء أنت اعتبرت أو لم تعتبر، في الواقع هاي المرتبة الوجودية تصعد إلى رتبة علتها أو لا تصعد؟ لا تصعد، إذن هي معدومة الهمم. هذا الفرق الأساسي بينهما. وإلا من حيث الضابط في القدم والحدوث الذاتي أيضا قلنا مسبوقية الوجود بعدم في مرتبة زمانية، هنا أيضا قلنا مسبوقية الوجود بعدم في مرتبة، ولكن هناك كان بحسب اعتبار العقل وتحليل العقل، وهنا بحسب مراتب الوجود الواقعي. هذا تمام الكلام بحمد الله تعالى في المرحلة السابقة وهي مرحلة القدم والحدوث. بعد ذلك ننتقل إلى المرحلة الجديدة. ولا ما هذا كتابكم ذا سعيدون كتابكم أبو لا ذاكر أعطوني أبو يقول لي في المرحلة الحادية عشرة وهي مرحلة العقل والعاقل والمعقول. قال المرحلة الحادية عشرة في العقل والعاقل والمعقول والمأخوذ في العنوان، وإن كان هو العقل الذي يطلق اصطلاحا على الإدراك الكلي دون الجزئي، لكن البحث يعم الجميع. إذا تتذكرون في بداية الحكمة هذه المرحلة سماها العلم والعالم والمعلوم، وهذا أيضا ما سيأتي التصريح به في الفصل الثاني من الكتاب. يقول في اتحاد العالم بالمعلوم وهو المعنون عنه باتحاد العاقل بالمعقول. إذن يطلقون العاقل والمعقول، العاقل والعاقل والمعقول، ولكن مرادهم ماذا؟ معنى أعم من العقل والعاقل والمعقول، وهو العلم والعالم والمعلوم كما تقدم في بداية الحكمة ويأتي إن شاء الله هنا تفصيله. ولكن من باب المناسبة، وإن كان هو خارج عن بحثنا، من باب المناسبة نشير إلى اصطلاحات العقل، ولا بد أن نعين محل النزاع. نحن عندما نتكلم في العقل والعاقل والمعقول مرادنا أي معنى من معاني العقل، لأن العاقل له اصطلاحات متعددة في كلماتهم بنحو الاشتراك اللفظي، طبعا بعضه بنحو التشكيك والاشتراك المعنوي، وبعضه بنحو الاشتراك اللفظي. صدر المتألهين رحمة الله تعالى عليه في الكافي، في شرح أصول الكافي الجزء الأول في ذيل الحديث الثالث، عندما ينقل هذه الرواية قال عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام قال قلت له ما العقل، صفحة 222 من شرح أصول الكافي لصدر المتألهين، وذكر هذا المبحث أيضا في الجزء الثالث من الأسفار صفحة 513، ولكن تفصيله هنا وإجماله ذكره هنا. ما العقل؟ قال ما عبد به الرحمن واكتسب به الجنان، قال قلت فالذي كان إلى آخره. من هنا يدخل صدر المتألهين رحمة الله تعالى عليه في بيان معاني العقل، وأن العقل عندما يطلق على أي معنى يطلق يذكر هناك معاني متعددة. المعنى الأول يقول وهي القوة والغريزة والخصوصية التي امتاز بها الإنسان عن باقي الحيوانات كالحمار كالبقر كالغنم كالطير ونحو ذلك. في النتيجة توجد في هذا الموجود الذي نسميه الإنسان توجد قوة، ويعبر عنها غريزة، بها امتاز عن باقي الموجودات الأخرى التي هي أيضا حية، ولكنه لا توجد فيها مثل هذه القدرة وهذه القابلية والاستعداد. خب هذه القوة هي ماذا؟ يقول القوة والقابلية والاستعداد على أن يحصل أمورا جديدة وعلوم جديدة ومعارف جديدة، إما بالاستدلال وإما بغير الاستدلال. هذه القوة التي امتاز بها هذا الموجود نسميها ماذا؟ نسميها العقل. التفتوا جيدا، هذه استعدادها، استعداد هذا مو فعلية، مو أن المعلومات موجودة بالفعل عنده، لا لا، فيه قابلية أن يحصل على مثل هذه المعلومات النظرية إما بالاستدلال وإما بغير الاستدلال. فلهذا إذا تتذكرون نحن مرارا قلنا عندما نقول أن الإنسان أشرف من الملائكة، مو معناه أن الإنسان أشرف من الملائكة بالفعل، وإلا من يقول بأنه فلان العاصي الفاسق الفاجر الذي فعل ما فعل هذا أشرف من ملائكة الله المقربين؟ من يقول هذا المعنى؟ نعم هذا الإنسان، الإنسان مو زي الإنسان زود بقدرة وبقابلية وباستعداد إذا طوى المراحل وخرج من القوة إلى الفعل يصل إلى مقامات يقول معها مع تلك المقامات جبرائيل لو دنوت أنملة لاحتمق. وإلا مو كل إنسان هو بالفعل هكذا، وإلا كما في كلمات أمير المؤمنين سلام الله عليه والصورة صورة إنسان ولكن الباطن والقلب ماذا؟ قلب حيوان. هذا هو أشرف من الملائكة، هذا كان يمكنه أن يكون أشرف من الملائكة ولكنه لم يخرج هذه القوة إلى الفعل، أو أخرجها بتعبير بعبارة أدق أخرجها من القوة إلى الفعل ولكن أخرجها في ماذا؟ في الشيطنة، أخرجها في السبعية تكامل ولكن تكامل في الاتجاه الآخر لا في الاتجاه الذي يوصله إلى القرب الإلهي. هذا هو المعنى الأول من العاقل الذي نطلقه هنا. وهنا عندما نقول عقل وعاقل ومعقول مرادنا هذا المعنى من العقل، يعني العقل يعني تلك القوة التي زود بها الإنسان التي يستطيع من خلال العلم ومن خلال التعقل ومن خلال تحصيل المعلومات أن يتحد بتلك المعلومات وبتلك العلوم ويصعد في مراتب الوجود ويتكامل في مراتب الوجود. فلهذا يقول الأول المعنى الأول، يقول إن اسم العاقل يقع على معان بعضها بالاشتراك الاشتراك اللفظي وبعضها بالتشكيك، أما التي بالاشتراك فهي ستة معان. المعنى الأول الغريزة التي بها يمتاز الإنسان عن البهائم ويستعد لقبول العلوم النظرية وتدبير الصناعات الفكرية، ويستوي فيها أي في هذه الغريزة الأحمق والذكي، ويوجد في النائم والمغمى عليه والغافل. لا فرق، لماذا؟ لأن قوة استعداد، وهذا الاستعداد موجود في الجميع. ثم ينظر لها يقول وكما أن الحياة غريزة في الحيوان يفعل بها ويتهيأ جسمه للحركات الاختيارية والإدراكات الحسية، تقول الحيوان ماذا؟ حساس متحرك بالإرادة، يعني متحرك بالفعل ويمكنه أن يتحرك، يمكنه أن يتحرك استعداد هو. فكذلك هذا العاقل يعني المعنى الأول غريزة يتهيأ بها الإنسان لاكتساب العلوم النظرية، ثم يناقش نظرية منسوبة لبعض المتكلمين يقول فليس لأحد أن يقول أن الإنسان يساوي الحمار في الغريزة في هذه القوة، ولا فرق بينهما إلا أن الله يخلق بحكم إجراء العادة فيه علوما وليس يخلقها في الحمار والبهائم. فستفهمون بعد النظرية إشارة إلى من؟ نظرية العادة لبعض المتكلمين أنه سببية ومسببية لا توجد، جرت عادته أنت إذا تعلمت يلقي في روعك شيء، ولكن لم تجد عادته أن الحمار يلقي في روعه شيء، وإلا لا فرق بينكم. يقول إذ لو جاز ذلك لجاز أن يسوى بين الحمار والجماد في الغريزة والحياة من غير فرق، إلا أن الله يخلق في الحمار حركات مخصوصة بحكم إجراء العادة. ثم يقول وكما أن المرآة يضرب أمثلة، وكما أن المرآة تمتاز عن سائر الأجسام بصفة مخصوصة كالصقالة بها تحصل فيها حكاية الصور والآن، الله أعطاها ست خصوصية بهذه الخصوصية تعكس الصور والألوان، أما هذا الجدار فإنه لا يعكس الصور والألوان. هذا هو المعنى أول من معاني العقل، والذي قلنا محل كلامنا هذا المعنى من العقل، يعني القوة التي بها يتهيأ لقبول العلوم النظرية وتدبير الصناعات الفكرية. المعنى الثاني العقل الذي يردده الجمهور من المتكلمين في ألسنتهم، فيقولون هذا ما يوجبه العقل وهذا ما ينفيه العقل، وإنما يعنون بالعقل المشهور في بادئ الرأي المشترك عند الجميع أو أكثر، وهي المشهورات. تقول هذا هو ماذا؟ ليس داخل في محل كلامنا، أنا أقول ليس داخل في محل كلامنا، ليس كلامنا في المشهورات، وإنما كلامنا أين؟ في العقل بالمعنى الأول. المعنى الثالث من العقل، العقل الذي يذكر في كتاب الأخلاق، هذا الذي يحكم بأنه ينبغي أن تفعل ولا ينبغي أن تفعل، يعني إذا كان عدل يقول ينبغي أن تفعل، وإذا كان ظلم يقول لا ينبغي أن تفعل، وهذا هو المعنى الثالث، وهو المسمى عندهم أو في اصطلاحهم بالعقل العملي الذي يرتبط بالجانب التحريكي من الإنسان، ينبغي ولا ينبغي. المعنى الرابع وهو الذي يقول به الجمهور يعني عموم الناس في الإنسان أنه عاقل، ومرجعه إلى جودة الروية وسرعة التفطن في استنباط ما ينبغي أن يؤثر أو يتجنب، وإن كان في باب الأغراض الدنيوية وهي النفس وهو النفس الأمارة بالسوء، فإن الناس يسمون من له هذه الروية المذكورة عاقلا، ويعدون بعض الناس افترضوا من فلان وفلان، يذكر بعض الأشخاص أن هؤلاء من العقلاء، يقول وأما أهل الحق فلا يسمون هذه الحالة عقلا، بل يسمونها بأسماء أخرى كالشيطنة والدهاء وشبه ذلك. وفي الروايات عن الأمير سلام الله عليه أيضا إشارة إلى هذا المطلب. هذا المعنى الرابع. المعنى الخامس الذي يذكر للعاقل الذي يذكر في كتاب النفس، وهو يطلق على أربعة أنحاء ومراتب: عقل بالقوة، وعقل بالملكة، وعقل بالفعل، وعقل مستفاد، وسيأتي بيانه. وهذا العقل بالقوة هو الذي ينطبق على ماذا؟ ينطبق على المعنى الأول من معاني العقل الذي تقدم الكلام عنه هنا في كتابه. المعنى السادس من معاني العقل، العقل المذكور في كتاب الإلهيات والذي نحن أيضا سنبحثه، وهو أن الموجود الإمكاني إما عقل وإما مثال وإما مادة. هذا العقل الذي نقوله هنا غير العقل العملي، غير العقل الذي بمعنى الاستعداد، وإنما هو إشارة إلى مرتبة من مراتب الوجود المادي. يقول وهو الموجود الذي مرتب مراتب الوجود الإمكاني، وهو الموجود الذي لا تعلق له بشيء إلا بمبدعه، يعني لا يحتاج إلى استعداد لكي يوجد، بخلاف موجودات عالم المادة تحتاج إلى ماذا؟ تحتاج إلى استعداد، تحتاج إلى علل معدة، ولكن العالم العقلي بهذا المعنى لا يحتاج إلى علل معدة. قال إلا بمبدعه وهو الله القيوم، فلا تعلق له بموضوع كالعرض، ولا بمادة كالصورة، ولا ببدن كالنفس، وليس له كمال بالقوة، لا توجد فيه جهة استعداد، وليس له كمال بالقوة، ولا في ذاته جهة من جهات العدم والإمكان. مرادنا الإمكان هنا الإمكان الاستعدادي والقصور، إلا ما صار منجبرا بوجود الحق تعالى، يعني كل ما يمكن له بالإمكان العام فهو حاصل له بالفعل. ولهذا يقال لعالمه عالم الجبروت، وكله نور وخير، لا يشوبه شوب ظلمة وشر إلا ما احتجب بسقوة الضوء الأحدي. بعد هذا مرجعه إلى ماذا؟ مو إلى قصور في الفاعل، وإنما إلى عجز في القابل، وهو أمر الله وكلمته، وهو المنعوت بما جرى في الحديث الأول، لقال له أقبل فأقبل، قال له أدبر فأدبر. قال له أقبل إلى العالم فأقبل إليها وصار رسولا لها، ثم قال لها أدبر ارجعي إلى ربك راضية مرضية. فهذه معاني العقل المشتركة في الاسم، أما معانيه التي هي بنحو الاشتداد الآن بعد ليست مرتبطة بمحل كلامنا، وإنما مرتبطة بأبحاث أخرى لا علاقة لنا بها. هذا تمام الكلام في هذا العنوان في العقل والعاقل والمعقول، واتضح محل النزاع أين هو. إن شاء الله غدا سندخل في أصل المطلب، والحمد لله رب العالمين.